نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أخينا محمد الشجاري من الرياض، يقول فيه: هل صحيح أن الجمهور لا يرون وجوب صلاة الجماعة؟ وما توجيه سماحتكم ونصيحتكم حول موضوع صلاة الجماعة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يقول: هل صحيح أن الجمهور لا يرون وجوب صلاة الجماعة؟ وما توجيه فضيلتكم ونصيحتكم حول هذا الموضوع؟ أولا يا أخي، اعلم أن المسلم الواجب عليه اتباع كتاب الله واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وتقديمهما على قول كل قائل كائنا من كان، فما قال الله وما قال رسوله هو الحق المعتبر، وما سوى ذلك فإنه لا اعتبار له. فالحق المعتبر ما دل الكتاب والسنة عليه، فكل قول يؤيده الكتاب والسنة فهو القول المقبول، وكل قول يخالف الكتاب والسنة فهو القول المردود على صاحبه. أيها السائل الكريم، أحب أن أقدم قبل الجواب شيئا من الحديث عن المساجد. نعلم أولا أن المسلم مجمعون على أن الصلاة في المساجد أفضل من الصلاة في خارجها، يعني أجمع المسلمون على أن أداء المسلم الصلوات الخمس مسجد أفضل من أدائها في البيت، هذا أمر لا إشكال فيه. ذلك أن الله جل وعلا أمرنا ببناء المساجد، فلماذا بنيت المساجد؟ ولماذا شرع الأذان في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ فلنقف مع هذه الآية وقفات. في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تبنى وتعلن ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يعني هؤلاء الرجال يسبحون الله فيها بالغدو والآصال رجال، هؤلاء الرجال الذي يسبحون الله في هذه المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هؤلاء الرجال لا تشغلهم أموالهم عن ذكر الله ولا تصدهم عن المحافظة على الصلوات في المساجد، بل هم يأتون المساجد صباحا ومساء ويؤدون فيها تلك الشعيرة، ولا تكون أموالهم صارمة لهم ومشكلة لهم عن أداء هذا الواجب. وقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأدى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فقم معي أخي المسلم عند هذه الآية: إنما يعمر مساجد الله، عمارتها ببنائها وعمارتها بأداء الفرض فيها. ثم وفي حديث العربي الذي بنى المسجد قال له النبي: إن المساجد لم تبني هذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة. إذن فالمساجد ما وجدت عبثا، وجدت لإقامة الشعيرة فيها. انظر الأذان، لماذا شرع الأذان والإعلام بدخول وقت الصلاة إلا دعوة للمسلمين إلى إلى إلى إلى إلى إلى إتيان المساجد وإقامة الصلاة فيها؟ هذا لأجل بنية المساجد ولأجله شرع الأذان. ثم قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كانوا يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء الذين منعوا أولياء الله من المساجد هكذا عقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي، خذ مني الآن سنة محمد صلى الله عليه وسلم في الترغيب بالجماعة والترهيب في تركها. فعندي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تنتظر الصلاة. لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. إذن الجماعة إذا أديت الصلاة في المساجد جماعة أخذت 25 ضعفا زائدة عن درجة الصلاة. وعندك حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة رجل الجماعة أفضل من صلاته وحده 27 ضعفا. فيا أخي، إذا أديت الفريضة في المسجد نلت 25 ضعفا، ضعف لي عملي 25 مرة أو ضعف لي عملي 27 مرة. يا أخي، هذا ثواب عظيم وفضل كبير. قال بعض السلف: لو أن سوقا نودي له أن درهمه يربح 25 ضعفا لآتاه الناس في ظلمة الليل، كيف وقد يكون خبرا صادقا أو كاذبا؟ هنا خبر صادق من كلام الصادق المصدوق عن رب العالمين، فلا إشكال أن ذلك خير وأفضل. أما الدنيا فلدرهم يربع 27 كل سيأتيه، وقد يكون صادق خبر صدقا وقد كذبا وقد يتحقق. لكن صلاتك في الجماعة لك 27 أو 25 ضعفا أمر مقطوع لا إشكال فيه بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثانيا، عبد الله المسعود أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حين ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيه سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجل حتى يقام الصف. فتأمل كلام هذا الصحابي الجليل الذي ما قاله إلا بناء على ما يعلمه من هذه الشريعة وأحكامها: من سره أن يلقى الله غدا مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حين أدبهن. يعني من سره أن يلقى الله من الإسلام فعله على الإسلام فليحافظ عليها حين أدبهن، فإن الله شرع لنبيكم من سنة الهدى، وإنهن أي الصلاة الجماعة من سنة الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف المستخلف الجماعة لضللتم. لو عطلتم المساجد وقصرتم الصلاة في البيوت لضللتم، لأنكم عطلتم شعيرة ظاهرة من شعائر الدين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغلق انتظر، فإن أذنوا وإلا أغار عليهم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عن الصلاة جماعة إلا منافق. معلوم النفاق، المؤمن يتخلف عنها يحافظ عليها. وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين رجلين يعتضي يعني يعتمي عليهما حتى يقام الصف لحرصهم على الخير. هذا كلام لا يقوله الصحابي أبدا، إنما قاله بناء على علم بالشريعة ومقاصدها رضي الله وأرضاه. ثم أيضا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا تخلف الرجل عن الصلاة الفجر أسأنا به الظن أن يكون نافق. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما أدى الصلاة في بيت أبدا إلا أثناء مرضه، وإلا في صحته وعافيته كان يحافظ على المسجد الصلوات كلها، وما تركها إلا أيام مرضه صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، من تأمل السنة حق التأمل رأى أن الجماعة واجبة، وأن القول بعدم وجوبها قول ضعيف، مع أن الجمهور متفقون كلهم العلماء، مع أن الجمهور مع بقية العلماء كلهم متفقين، الإجماع قائم على أن الصلاة في المسجد أفضل من البيت. ومن اعتقد أن الصلاة في البيت والمسجد فقد أخطأ، فقد أخطأ وعصى، فإن السنة دلت على خلاف ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ويقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فيا إخواني، أوصيكم بتقوى الله والمحافظة على المساجد وأداء الصلوات الخمس جماعة، واحذروا من الدعايات الباطل المضللة القائلين بأن الجمهور يرون أنها سنة وإلى آخره. الذين يرونها سنة يرون ثواب مؤديها ومعاقبة تاركها. ما أحد يقول إن الجماعة سواء، لا أبدا، المسجد أفضل بالإجماع، إنما الخلاف هل من ترك المسجد آثم أم لا. والصحيح أنه آثم لأنه مخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما درج عليه المسلمون قديما. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: هل قسوة القلب دليل على ضعف الإيمان، وما علاج قسوة القلب جزاكم الله خيرا؟ نسأل الله لنا والسلام والعافية. الله يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ذلك هدى الله من يشاء ومن يضلل الله فما هاد. وقال: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فقسوة القلب دليل على ضعف الإيمان، لأن لين القلب ورقته علامة التوفيق والصلاح، والقلوب إذا لم يتمكن منها الوحي فهي قاسية. إنما تلين القلوب بذكر الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوب لذكر الله وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن الفرق بين أركان الإيمان وشعب الإيمان. أركان الإيمان هي أساسية الدين، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بقضاء الله وقدره. أما شعب الإيمان فهي أخلاق الإيمان والأعمال الصالحة، لكنها أقل مرتبة من أركانه. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يليق بطلاب العلم ميلهم إلى كثرة المزاح والضحك بحجة أنه أمر مباح؟ يا إخواني، الضحك في حدوده جائز، وإذا تجاوز الحد صار غفلة. والدعاة إلى الله يدعون على علم وبصيرة وبأسلوب حكيم لين لين تقبله النفوس، لكن اتخاذ المهازل والضحك والهزال الشديد وإخراج المحاضرة أو الدعوة عن مسارها الصحيح، جعلها ضحكا وفكاهة وأصوات مزعجة بالضحك واللهو، فكأنهم في مسرح وما كأنه دعوة. لا، اضع للدعوة مكانتها وهيبتها، فإن الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فليدعو إلى الله، يدعو بقوة، يدعو بحكمة. ما أقول يسب الناس ويغضب عليهم، لكن كونه يعني يجعل الدعوة وسيلة يجعل المزاح، كونه يجعل المزاح والضحك وسيلة، لا، اجعل حكمة والحلم والرفق هو الطريق اللي توصل إلى الطريق المستقيم. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: هل يجوز للطبيب إذا أجرى عملية لمريض فقير أن يخصم قيمة العملية من زكاة ماله صدقة على هذا المريض الفقير؟ يقول السائل: الطبيب لو أجرى عملية في عيادة خاصة لمريض ما، وقد قدر العملية لو عمل لغيره مثلا 10,000 ريال، هل يقول هذه تسقط من الزكاة ويقول المريض: عفوت عنك، سامحتك، أنا أرفق بك، شفيق عليك، أعرف حاجتك في أمان الله، لا أقول شيئا، وهي من الزكاة؟ الظاهر أنه لا يصلح هذا، لأن الزكاة أخذ وعطاء، والله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما إسقاط ما في ذمة المريض بمعنى أمزفها لا يصلح هذا. أحسن الله إليكم. إذا كان عندك رحمة ارفق به، احذف عن بعض الشيء، أما أن تسقط المبلغ وتعتبره من الزكاة فلا يصلح هذا. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هل تسقط الصلاة عما يعاني من الوسواس القهري؟ الوسواس القهري كما يعرفونه أحيانا يخرج بالإنسان عن طوره، ويكون هذا في عداد المجانين، والجنون فنون، لأن بعض الموسوسين لو دبرت حالهم في طهارتهم وفي صلواتهم لرأيت العجل العجاب، ولا رأيت التناقض، ولا رأيت العجز عن الطاعة، حتى أن بعضهم ترك الصلاة. لماذا؟ يقول: لا أكبر، لا أستطيع، الله أكبر. لماذا؟ يجيش وساوس، لا أستطيع أن أتوضأ، أعجل أتوضأ، ما أستطيع، أكل كل شيء نجس، الماء نجس، والثياب نجسة، والأرض نجسة، والفراش نجس، إلى آخره، وساوس وأوهام. نسأل الله السلام على المسيط أن يجاه نفسه ويتغلب على عدوه، ما يدع الصلاة والطهارة بناء على وساوس، لا، على مخطئ. يجب أن يربط أشياء ويصلي مرة واحدة ويتوضأ مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم سمح الشيخ. هل يجوز أن يطيل المؤذن في الأذان عن الحد المعتاد خاصة يوم الجمعة بعد دخول الإمام؟ لقد استغرق الأذان أحيانا 7 دقائق سمح الشيخ. والله في تكلف، الشريعة سماحة، فيها سماحة يا إخواني. أما التكلف والتنطع والمدود الزائدة والإطاء الله أكبر يمدون كم دقيقة، ما يصلح هذا، الشريعة سمحة. أذان وإقامة معروف كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أذان سهل. أما التمطيط والتطريب بالأذان إلى حد السرف هذا أمر غير لائق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله يسأل: إذا ابتلى الله العبد بمرض فهل هذا المرض يخفف من سيئاته؟ وهل في الجنة شجرة تسمى شجرة الابتلاء؟ أما التخفيف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم أمه، إذا صبر واحتسب ورضي عن الله وقرت عواقب عن الله ولم يسخط، فإني أرجو الله أن يجعل هذه المصائب تكفر لخطاياه وذنوبه. جزاكم الله خيرا. أخت تسأل: هل يجوز للمرأة التي يسبب لها النقاب ضيقا في التنفس أن تنزعه أو تخفف منه؟ إلا تضع غطاء غير النقاب، غطاء غير نقيس من النقاب وانتهي الموضوع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: هل يجوز لي أن أعمل عمرة لتارك الصلاة؟ يا إخواني، اللي ترك الصلاة لا يصليها لا في المسجد ولا في البيت أبدا، مع سلامته وصحته وعافيته إني أخشى عليه أن يلقى الله على غير هدى، فأنا ما أرى أن تعتمر عنه، لأن حقيقة فعله فعل قبيح. ترك الصلاة في المسجد والبيت مع سلامة البدن وصحة البدن، هذا أمر خطير، هذا منكر. ترك الصلاة بهذا الشكل يخشى على صاحبه أنه قد خرج من الملة، نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة، جزاكم الله. لا يعتمر عن سماحتي، والله أنا ما أرى هذا الشيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بعين عين شين يقول: إمام مسجدنا يستعجل في التشهد الأول في الصلاة، فما نصيحتكم؟ السنة تخفيف التشهد الأول، أنه إذا جلس التشهد الأول جاء كأنما أجعل على الرمض، يعني على الحجاز الحارة، فالتشهد أو يخفف لأن ينتهي به، وإلى أشهد أن محمد هو رسوله. فالسنة تخفيف التشهد الأول والإطالة في التشهد الثاني. أحسن الله إليكم. هل يشترط استلام الركن اليماني في طواف الوداع؟ لا يشترط. السنة نقبل الحدث اللي تمكننا، أو نستلم قيدينا، أو نستلم شيء ونشير إليه. أما اليماني فقط نستلم إن تمكننا، لكن لا نشير إليه إن عجزنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول: كيف يعامل الشخص والديه أمام ظلمهم لزوجته وهي صابرة محتسبة؟ يحث على الصبر والاحتساب ويرغب في ذلك، وعلى الزوج تحتسب وتتق الله وتراعي ظل زوجها. كون أبوه وأمه يتجاهلونها تعرض عنهما، تتركهما، أو تقدم خدمة لهما وتكون على حذر منهما، ولا تخوض معه في شيء، ولا تنازعهما، وتجعلها قربة لله ثم إرضاء لزوجها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل تنصحون طالب العلم؟ لأنها مصيبة. نعم. الأب والزوج والزوجة، الأب والزوجة، كل له حق، والواجب على الابن أن يعرف حق الأم والأب وحق الزوجة. وأما سماع الطلاق لها فلا، لأن ما دامت المرأة قائم واجبها فلا يحق لك أن تطلقها لأجل قول أمك، ولا يحل للأم أن تطلب ذلك أو الأب يطلب ذلك من الطلاق. لا الأب والأم، لا يحل للأبي ولا الأم أن يطلب الطلاق من ولدهما إذا كانت صالحة مؤدية لواجب. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول: هل دم الحجامة يفسد الوضوء؟ والله هو بين خلاف، لكن إن توضأ بعد الحجامة أو لا. وإلى جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: ما هي حدود احتساب الصلاة بمئة ألف صلاة في الحرم؟ كل ما أدخله حدود الحرم فإن الصلاة فيه مضاعفة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، فجزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.